بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في هذا الشرح عند باب السنن المؤكدة، وقد ذكر المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى ثلاث سنن أو أربع سنن عفوا. أما السنة الأولى فهي الوتر، كما هو مبين أمامكم. السنة الأولى هي الوتر، وهي آكد تلك السنن. والسنة الثانية هي صلاة العيد، والسنة الثالثة هي صلاة الكسوف، والسنة الرابعة هي صلاة الاستسقاء. وقد تقدم معنا في الباب الذي قبله ذكر لباب سجود التلاوة، وذكرنا هنالك أن سجود التلاوة من السنن المؤكدة على المشهور، وعلى غير المشهور أن سجود التلاوة مستحب، ولذلك أدرجه الناظم مع الباب المتقدم في صلاة التطوع. لكن المشهور في المذهب أنه سنة مؤكدة. إذن هذا ما يتعلق بالسنن المؤكدة التي سيتطرق إليها الناظم، وسنقف عليها بالشرح بإذن الله عز وجل. أول تلك السنن التي تكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى هي سنة الوتر أو صلاة الوتر. وصلاة الوتر، الوتر بكسر الواو وفتحه، والكسر أفصح، هو ركعة واحدة. أولا، حكمه كما هو مبين أمامكم أنه سنة مؤكدة. والأمر الثاني في صفته، سيتكلم المصنف عن صفة الوتر، وصفته أنه يصلى ركعة واحدة جهرا، لأنه من صلاة الليل. في المذهب كل صلاة بالليل تقرأ جهرا، وكل صلاة بالنهار تقرأ سرا، إلا ما كان له خطبة، إلا ما كان له خطبة كالجمعة والعيدين والاستسقاء. فعندنا صفة الوتر كذلك، فيقرأ فيها بماذا يقرأ؟ يقرأ بالإخلاص، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس في نفس الركعة بعد أن يقرأ سورة الفاتحة. وكذلك ذكر الناظم رحمه الله تعالى أن من شرط الوتر في المذهب أن يتقدمها شفع، وهذا الشرط شرط كمال، بحيث لو صلى المصلي الوتر ركعة واحدة دون شفع كره ذلك، كره ذلك. طيب، ويقرأ في هذا الشفع بسورة الأعلى وسورة الكافرون. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى وقت صلاة الوتر، وذكر أن للوتر وقتا اختياريا ووقتا ضروريا. أما الوقت الاختياري فهو من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، هذا الوقت الاختياري. أما الوقت الضروري فهو من بعد طلوع الفجر الصادق إلى صلاة الصبح، إلى الفريضة، فهذا وقت ضروري للوتر. نعم، إذن هذا ما ذكره المصنف في أبيات الوتر، وسنقف عليها بتفكيك عبارة الناظم بإذن الله عز وجل. من يقرأ المتن؟ النظم؟ تسمعنا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لسيدنا والسنن المؤكدات أربع، المتر أولاها ومنها أفضل، بركعة جهرا ويقرأ فيها. إذن ويقرأ فيها، ويقرأ فيها، أيوه. يقول الله متاليين، وركعت الشفعي شاطر قبلها. وركعت الشفعي، وفي بعض النسخ لم يثبت الياء، وللوزن لا بد أن تثبت. نعم. وركعت الشفعي شرط قبلها بتثبيت الأعلى، وقل يا أيها مختاره بعد العشاء الفجر وبعده للصبح وقت الظهر. نعم حسبك. إذن أول تلك السنن كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى هي سنة الوتر. والوتر قد ثبت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع، وجاء في الحديث عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، الوتر حق على كل مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر، فإن الله وتر يحب الوتر. إذن قال: والسنن المؤكدات أربع. وهذا جميل في الشرح والتفصيل والبيان، أن يذكر المتكلم أو المتحدث أو الناظم المسألة إجمالا أو يذكر عددها ثم يفصلها بذكر أفرادها. فقال: السنن المؤكدات كم؟ أربع سنن. الوتر أولاها، صلاة الوتر أول تلك السنن وآكدها، أول تلك السنن وآكدها. لماذا؟ لأنها تتكرر كل يوم، ولما ورد فيها من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في التأكيد عليها. قال: ومنها أرفع، أي والوتر أرفع من باقي السنن المؤكدات. أرفع ماذا؟ أرفع ثوابا وأعظم أجرا، واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى مبينا صفتها، قال: بركعة جهرا ويقرأ فيها بقل هو الله وتالييها، أي أن صلاة الوتر ركعة واحدة في المذهب، صلاة الوتر ركعة واحدة، ويكره أن يعني يصلى الشفع معها متصلا، بمعنى أن يأتي بثلاث ركعات متصلة، بل لا بد من أن يفصل بين الشفع والوتر. فالوتر ركعة واحدة يقرأ فيها بالجهر كما قال جهرا، ويقرأ فيها، ويقرأ بدون تحقيق للهمزة، ويقرأ فيها بقل هو الله، وهي سورة الإخلاص، وتالييها. ما الذي يتلو سورة الإخلاص؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم قال رحمه الله: وركعة الشفعي شرط قبلها، أي من شروط صلاة الوتر أن يتقدمها ركعتا الشفع، وهذا الشرط كما ذكرنا شرط كمال لا شرط صحة. قال: وركعة الشفعي شرط قبلها بسبح الأعلى وقل يا أيها، يقرأ في الشفع بسورة الأعلى وبسورة الكافرون. ثم قال رحمه الله: مختاره بعد العشاء للفجر، أي أن وقت صلاة الوتر الاختياري، وهو المعبر عنه بقوله مختاره بعد العشاء، من بعد صلاة العشاء، قالوا لا بد أن تكون عشاء صحيحة. ما معنى ذلك؟ أي أنه لو صلى صلاة العشاء وتبين أنه صلى من غير وضوء، أو كانت صلاته باطلة بأي شيء من مبطلات الصلاة التي أخذناها، فإنه لو صلى الوتر بعد هذه الصلاة، بعد صلاة العشاء الباطلة، فإنه يعيد صلاة العشاء ويعيد بعدها الوتر، ويعيد بعدها الوتر. إذن لابد أن يقع أو تقع صلاة الوتر بعد عشاء صحيحة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: لابد كذلك أن تكون بعد مغيب الشفق الأحمر، فلو صلى المسافر صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم ثم صلى الوتر لم تصح إلا أن يكون الوتر واقعا بعد مغيب الشفق الأحمر. إذن قال: مختاره بعد العشاء للفجر، ويستمر هذا الوقت الاختياري للفجر إلى هذا الوقت الاختياري للوتر إلى الفجر الصادق، إلى طلوع الفجر الصادق. فإذا طلع الفجر بدأ وقته الضروري. فقال: وبعده للصبح، أي بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، هذا مراد كلامه أو مراده. قال: وبعده للصبح وقت الظهر، أي الوقت الضروري، الوقت الضروري. قال وركعة عفوا مختاره بعد العشاء للفجر، هنا لابد أن يعلم أن صلاة الوتر الوقت فيها متسع كما ذكر المصنف من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لكن أيهما أفضل، أن يصليها في أول الليل أو في وسطه أو في آخره؟ هو هذا الأمر يرجع إلى كل عامل وما يناسبه، أو إلى كل مصل وما يناسبه، لكن بالجملة أو في الجملة أن صلاتها في آخر الليل أفضل، لكن من خشي أن ينام عنها فإنه يصليها قبل أن ينام. لذلك قالوا أو جاء في بعض الآثار أن صلاتها في أول الليل حزم وصلاتها في آخر الليل قوة، فالإنسان يحرص على هذه الصلاة التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن من ترك صلاة الوتر لا تقبل شهادته، من استمر على ترك صلاة الوتر لا تقبل شهادته، وقد يحصل التهاون فيها كثيرا بحكم أنها لا تجب، لكنها هي من آكد السنن، ولا يتركها كما جاء عن بعض السلف إلا رجل سوء. فصلاة الوتر لا ينبغي أن يهتم بها عموم المسلمين، فكيف بطلبة العلم؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. طيب، إذن قال مختاره بعد العشاء للفجر وبعده للصبح وقت الظهر. هنا سيشرع المصنف رحمه الله تعالى أو الناظم إلى بيان مسألة أخرى تتعلق بصلاة الوتر، وهي من نام عن صلاة الوتر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، الذي ينام عن صلاة الوتر ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر له أحوال، له أحوال سينص عليها الناظم. وهذه المشجرات التي أمامكم هي تشجير للمتن لا للشرح في أغلب الأحيان، فهي تشجير للمتن، نحن نشجر ما ذكره الناظم فقط. فذكر أحوالا لمن نام عن صلاة الوتر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر الصادق، فقال إما هذه الأحوال أمام كما هي أمامكم عند اتساع الوقت، إذا استيقظ بعد طلوع الفجر والوقت متسع يسع لأن يصلي الشفع والوتر وصلاة الرغيب التي هي الفجر، ويصلي بعد ذلك صلاة الصبح الفريضة ولا يخرج وقت الصبح، ولا يخرج وقت الصبح بطلوع الشمس، فحينئذ إذا كان في الوقت متسع فإنه يصلي جميع تلك الصلوات السبعة التي عددها سبع ركعات، الشفع ركعتان والوتر ركعة ثم ركعتا الفجر التي هي رغيبة ثم صلاة الصبح التي هي فريضة. فقال إذن الحالة الأولى عند اتساع الوقت. الحالة الثانية أن يسع يستيقظ ولا يسع الوقت إلا لسبع ركعات، فحينئذ يصلي الجميع كذلك، يصلي الشفع والوتر ثم الفجر ثم الصبح. ثم ذكر الحالة التي بعدها وهي أن يستيقظ ولم يبقى من الوقت إلا ما يسع خمس ركعات، قالوا وكذلك أربع ركعات. فإذا استيقظ ولم يبقى على خروج وقت صلاة الصبح إلا مقدار خمس ركعات بعد أن يتطهر، وهذه ذكرناها إذا تذكرون الصلوات الفوائد، قلنا لابد أن يدخل في التقدير دائما ماذا؟ الطهارة، طهارة الصغرى والطهارة الكبرى. فلو كان عليه غسل يقدر إذا اغتسل وصلى، وإذا اغتسل كم يتبقى له من الوقت، مقدار كم من الركعات. فإذا بقي له بعد طهوره خمس ركعات أو أربع ركعات فإنه يصلي الشفع والوتر ويؤخر الفجر الرغيبة، ثم بعد ذلك بعد الشفع والوتر يصلي الفريضة الصبح، وبعدها يؤخر الفجر إلى شروق الشمس. هذا المستحب، ولو صلاها بعد صلاة الصبح جاز في المذهب، لكن المستحب عندهم أنه يؤخرها إلى ما بعد حل النافلة وهي ارتفاع الشمس قيد رمح. نعم، إذن هذه هي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن يستيقظ ولم يبقى من الوقت إلا ما يسع 3 ركعات، فحينئذ يسقط عنه الشفع ويصلي الوتر وصلاة الصبح الفريضة، ثم يقضي ماذا؟ صلاة الفجر الرغيبة. ليس عندنا في المذهب نافلة تقضى إلا رغيبة الفجر، الوتر لا يقضى، وكذلك ورد الليل لا يقضى في المذهب، وإنما الذي يقضى هو ماذا؟ هو رغيبة الفجر إلى الزوال فقط، فإذا جاء الزوال فإنها تسقط بعد ذلك. الحالة الأخيرة التي ذكرها أن لا يسع من الوقت إلا مقدار 2 ركعة، فحينئذ يصلي الصبح ويسقط عنه الوتر ويكون مقصرا إن كان لم يتخذ ما يحتاط به لصلاة الوتر، وإن كان معذورا فإنه يسقط عنه بلا حرج. قال يسع 2 ركعة، يصلي ماذا؟ يصلي الصبح فقط. إذن هذا ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى في الأبيات التي سيقرأها الشيخ. تفضل. وما يمن عن كل 7 يسع، والوتر والفجر وسبحا يكبر، والخمس والأربع فاشفع ووتر، ففي الثلاث وتر وفجرا أخر، والاثنتين ابدع بسبح وقت إلى الزوال الفجر مثل الفرض. أحسنت، قراءتك سليمة، فالمرة القادمة تقدم إلى هنا. قال رحمه الله تعالى: ونائم عنه 7 يشفع. ونائم عنه، عن ماذا؟ عن الوتر. ونائم عن الوتر 7، بحيث أنه استيقظ بعد طلوع الفجر وبقي مقدار 7 ركعات، فحينئذ ماذا يصنع؟ يصلي الشفع. قال يشفع، أي يصلي الشفع والوتر كذلك، ويصلي الوتر والفجر التي هي الرغيبة، وصبحا يتبع، أي ويؤخر الصبح إلى آخر شيء فيصليه بعد تلك الصلوات. إذن يصلي الجميع، يصلي الشفع والوتر ثم الفجر ثم الصبح. ثم قال رحمه الله: والخمس بالكسر. لماذا بالكسر يا شيخ عبد الكريم؟ على ماذا؟ هل يصح بالرفع؟ طيب، إذن قال: ونائم عنه 7، ثم يعني عطف عليه، والخمس والأربع فاشفع ووتري. إذن من بقي له مقدار، من استيقظ ولم يبقى له من الوقت من خروج وقت صلاة الصبح إلا مقدار 5 ركعات أو 4، فإنه يصلي الشفع والوتر والصبح ويؤخر الفجر. واضح؟ قال: والخمس والأربع فاشفع ووتري. ووتري هكذا تقرأ، ولا تقرأ وأوتري، لا تحقق الهمزة هنا. كفي الثلاث وتر كذلك هنا، كفي الثلاث وتر، كفي الثلاث وتر وفجرا أخري، يعني بمعنى أنه لو بقي مقدار 3 ركعات فإنه يصلي الوتر دون شفع ويصلي صلاة الصبح ويؤخر الرغيبة إلى ما بعد شروق الشمس. قال: والاثنتين، والاثنتين ابدأ بصبح وقضي، أي وإذا لم يبقى بعد استيقاظه على خروج وقت صلاة الصبح إلا مقدار 2 ركعة فإنه حينئذ يصلي صلاة الصبح فقط، وتسقط عنه صلاة الشفع والوتر ويؤخر الفجر كما قال رحمه الله: وقضي إلى الزوال. وهنا بين وقت ما تقضى فيه صلاة الفجر الرغيبة، فإنها تقضى من بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الزوال. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى كلها قضاء. نعم، الجميع قضاء، ولذلك ختم بها في آخر البيت. نعم. قال رحمه الله تعالى، أو انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان السنة الثانية، وهي ماذا؟ صلاة العيدين. قال: حكمها، سيذكر أن حكمها أنها سنة مؤكدة، وذكر وقتها كذلك، وهو من وقت حل النافلة إلى الزوال. متى تحل النافلة؟ أنا أتعمد التكرار حتى يحفظ ما نذكره. وتحل النافلة متى؟ بعد الشروق، بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. لا تقل قيد، قيد رمح. نعم. قال من وقت حل النافلة إلى الزوال. ثم ذكر الناظم رحمه الله صفتها فقال ركعتان جهرا، أو ذكر أنها ركعتين جهرا، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. يكبر في الأولى، انتبهوا، يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، أي الزوائد كم؟ ست تكبيرات. ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات دون تكبيرة الانتقال. إذن كم الزوائد؟ خمس وليس أربع، الزوائد خمس. طيب، إذن هذه صفتها. ثم ذكر بعد ذلك مستحبات، مستحبات صلاة العيد. فذكر أولا الخطبتان بعد الصلاة، والخطبتان لا بد أن يوقعهما بعد صلاته وليس قبل الصلاة. ثم ذكر التكبير أثناء الخطبة من غير حد، من غير حد. وكذلك الاغتسال والتطيب، والتطيب والتزين والتكبير المطلق والمقيد، ثم المشي إلى صلاة العيد، وكذلك مخالفة الطريق في الرجوع، وإحياء ليلة العيد إحياؤها كما سيأتي، وتقديم الأكل في عيد الفطر على الصلاة، وتأخيره في عيد الأضحى. هذا ما سيذكره الناظم رحمه الله تعالى في الأبيات المقبلة. طيب اقرأ. فأيها العيد على الرجال بوقت حل النفل للزوال، مكبرا في الدنس والإحرام وستة بالجلب بالقيام، وكبر المأموم إن نفس صدق وإن يدب إمامه لم يتبع، ومدرك الإمام في قراءته كبر ما قد فاته في وقفته. حسبك. إذن قال رحمه الله تعالى ثانيها، تشديد الياء، ثانيها أي السنة الثانية العيد، صلاة العيد، وهي سنة مؤكدة على من يؤمر بصلاة الجمعة، على من يؤمر أو يدعى إلى صلاة الجمعة، فهذا في المذهب. فإنه الذي يطلب منه حضور صلاة العيد هم الرجال المقيمون الذين المسجد أو صلاة العيد تقام بالقرب منهم، فلو كانت أبعد من المسافة المحددة شرعا فإنه لا يكون في حقهم حضور صلاة العيد سنة مؤكدة. كذلك ممن يطلب منه حضور صلاة العيد الصبيان إن كانوا مميزين، وكذلك النساء غير المتزينات أو الشابات كما نص كما قيد ذلك في المذهب. فالمرأة الشابة لا يستحب لها أو لا يجوز لها الخروج إلى صلاة العيد، وعندهم ضابط في المرأة الشابة وهي الصغيرة التي يمكن أن يفتتن بها الناس، فهذه لا تخرج إلى صلاة العيد. فهؤلاء كلهم يدعون إلى صلاة العيد. قال ثانيها العيد على الرجال من وقت حل النفل للزوال، من وقت مبينا هنا وقتها، فقال من وقت حل النفل إلى الزوال، واضح؟ ثم قال مكبرا ستا، قال مبينا صفتها، قال مكبرا ستا سوى الإحرام، فيكبر ست تكبيرات يفصل بينها بقدر ما يجيب المأمومون عنه، فيقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم يسكت هنيها، ثم يكبر مرة أخرى الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهل يرفع يده مع كل تكبيرة؟ المذهب أنه يكره أن يرفع مع كل تكبيرة، وإنما يرفع في تكبيرة الإحرام فقط. وهناك رواية ذكرها خليل رحمه الله تعالى في التوضيح أنه يرفع مع كل تكبيرة، لكن المشهور والمعتمد في المذهب أنه لا يرفع مع كل تكبيرة، وإنما يرفع مع تكبيرة الإحرام فقط. قال: من وقت حل النفل إلى الزوال، ثم قال: مكبرا ستا سوى الإحرام، هذه في الركعة الأولى. وأما في الركعة الثانية قال رحمه الله: وستة في التلو بالقيام. وستة في التلو بالقيام، أي في الركعة التالية يكبر ستا مع تكبيرة الانتقال، تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام، فإنه إذا جمعتها تكون ست تكبيرات. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكبر المأموم إن نقص صدع، وإن يزد إمامه لم يتبع. مراده بهذا رحمه الله تعالى أن المأموم إذا جاء مسبوقا ولحق بإمامه، وقد كان إمامه كبر تلك التكبيرات وشرع في القراءة، فحينئذ ماذا يصنع المأموم؟ هل يأتي بتلك التكبيرات، أو نقول أنه مضى وقتها ولا يلزمه أن يأتي بها؟ ذكر المصنف وهو المشهور كذلك في المذهب أنه يأتي بتلك التكبيرات، أنه يأتي بتلك التكبيرات ولو كان الإمام في قراءة. واضح؟ قال رحمه الله: مكبرا ستا، أو عفوا، وكبر المأموم إن نقص صدع، أي إن حصل نقص بعد لحوقه بالإمام، حصل نقص في التكبير، فإنه يكبر المأموم. عفوا، هذه المسألة التي بعدها. أما هذه المسألة قال: وكبر المأموم إن نقص صدع، بمعنى أنه لو أن الإمام نسي بعض التكبيرات فإن المأموم يأتي بها ولو لم يذكرها ماذا؟ الإمام. هذه التكبيرات كل تكبيرة سنة مؤكدة، وذكرنا أن ترك السنن المؤكدة يسجد لها قبل السلام أو بعد السلام، تركها سهوا، تركها سهوا يسجد لها قبل السلام، فلو تركها الإمام فإن على المأموم أن يأتي بها، وعلى الإمام أن يسبح له المأمومون، يسبحون للإمام يذكرونه بها، فإن لم يفهم وأتم قراءته وأكمل صلاته لازمه أن يأتي بالسجود القبلي. وهل يسجد معه المأموم الذي أتى بها؟ يسجد معه وجوبا، لأنه لا يزال متابعا لإمامه، وهذا تقدم معنا في سجود السهو. قال: مكبرا ستا، عفوا، وكبر المأموم إن نقص صدع. إذن هذا معنى كلامه رحمه الله، أن الإمام إذا لم يأتي ببعض التكبيرات، نسيها أو أخطأ في العد، فإن المأموم يسبح له، فإن سبح له ولم يتنبه فإن المأموم يأتي بها، وإذا سجد إمامه قبل السلام فإنه يسجد معه. قال: وكبر المأموم إن نقص صدع، وإن يزد إمامه لم يتبع. هذه المسألة الأخرى، وإن يزد إمامه لم يتبع. نعم، لا، الصواب سبح، نحن ماذا قلنا؟ لا، هذه النسخة خطأ، الصواب سبح وليس كبر، صواب سبح. المقصود هنا المصنف رحمه الله الناظم يريد التنبيه على أن المأموم ينبه إمامه، أن المأموم ينبه إمامه على ماذا؟ على أنه نسي. وعلى هذا جرى جميع الشراح، في بعض النسخ موجود كبر. نعم، يعني هل يكون تسبيحه تكبيرا؟ مرادك هذا؟ لا شك، نحن قلنا لابد أن يكبر المأموم ويسبح لإمامه، كذا جرى عليه الشراح. وفي بعض النسخ موجود كبر، وفي نسخ أخرى سبح، وسبح المأموم هكذا في النسخ وفي عين والشروح، وكبر، لكن إذا قرأت الشرح فإنك ستجد أن الشراح ينصون على أنه يسبح لإمامه ينبهه على أنه ترك التكبير، وكذلك المأموم يأتي بتلك التكبيرات، هي تحتمل هذا وهذا، لكن النسخ الخطية كلها فيها وسبح. واضح؟ إذن قال وسبح المأموم إن نقص صدع. نعم، إن نقص صدع وإن يزد إمامه لم يتبع. إذا زاد الإمام تكبيرات بأن كبر 8 تكبيرات أو أكثر أو 10 فإن المأموم لا يتبعه في ذلك، فإن المأموم لا يتبعه في ذلك. طيب، ثم قال رحمه الله ومدرك الإمام في قراءته كبر ما قد فاته في وقفته. هذه هي المسألة التي شرحناها قبل هذه المسألة، وهي أن الذي يدرك الإمام في قراءته أثناء قراءته تأخر، مسبوق تأخر وأدرك الإمام في القراءة، فهل يأتي بتلك التكبيرات؟ المذهب أنه يأتي بها كاملة، يأتي بست تكبيرات ولو كان الإمام يقرأ. فإن أدرك مع الإمام 3 تكبيرات فقط أتى بما يكمل 6 بعد تكبيرة الإحرام، فيأتي 3 أخرى وهكذا. إن أدركه في تكبيرة واحدة، أدرك معه تكبيرة واحدة، أتى 5 دون تكبيرة الإحرام وهكذا. نعم، قال ومدرك الإمام في قراءته كبر ما قد فاته في وقفته. ثم قال، انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان سنن صلاة العيد أو يوم العيد عموما. نعم، اقرأ. وخطبتيه عن صلاة أخر وفيهما من غير حد كبر، ويستحب الطيب والتزين والغسل لكن بعد فجر أحسن، والمشي والرواح من سبيل، والعوض من أخرى وإحيى الليل، والفطر قدمه بعيد الفطر وأخر الفطر بيوم النحر، كبر من جهره بالجهر فطرته من 25، كبر وهلل ثم كبر واحمد، وهم تكبيرا وغير أفرد، مكبر واحمد. طيب، انتقل رحمه الله تعالى لبيان سنن صلاة العيد فقال ويستحب الطيب والتزين، وهذه أول تلك المستحبات التي ذكرها رحمه الله، عفوا. وخطبتيه عن صلاة أخر وفيهما من غير حد كبر، هكذا عندكم؟ أليس فيها أخري؟ هذه نسخة جديدة ستوزع عليكم بإذن الله. طيب، قال وخطبتيه عن صلاة أخر، في بعض النسخ أخري. طيب، قال وخطبتيه عن صلاة أخر. إذن ذكرنا أن الخطبتين وهما من مستحبات صلاة العيد، ولا بد أن يوقعهما بعد صلاة العيد لا قبلها، فإن أوقعها قبل صلاة العيد أعادها بعد صلاة العيد. قال وخطبتيه عن صلاة أخرة وفيهما من غير حد كبر، قال وفيهما من غير حد كبر، أي أنه يكبر في بداية الخطبة وفي وسطها وفي آخرها، أثناء الخطبة وفي آخرها، من غير حد، لأن في المذهب من علماء المذهب من ذكر لذلك حدا ك7 و9 ونحو ذلك، لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى كما في التوضيح ذكر عنه أنه ذكر التكبير من دون حد، دون تقييد بحد معين، لكن يستحب أن تكون تلك التكبيرات وترا ك7 أو 5 أو 9 ونحو ذلك، يكبر أول الخطبة وفي وسط الخطبة أثناءها وفي آخر الخطبة. قال وفيهما من غير حد كبر. ثم قال رحمه الله ويستحب الطيب والتزين، أي يستحب للمرء الذي يخرج لصلاة العيد أن يتطيب ويتزين بأن يلبس أفضل ثيابه، لا بد أن يلبس أفضل ثيابه. نعم، وأفضل الثياب ما كانت جديدة وكان لونها أبيضا، لكن ذكروا أن الجديد يقدم على الأبيض، ما كان جديدا يقدم على ما كان أبيضا. نعم. قال: ويستحب الطيب والتزين والغسل لكن بعد فجر أحسن. كذلك يستحب الغسل لصلاة العيد، لكن ذكروا أن وقته يكون في سدس الليل الأخير، والأفضل أن يكون بعد صلاة الفجر، والأفضل أن يكون بعد صلاة الفجر. ولذلك قال: والغسل لكن بعد فجر أحسن، ولكن بعد فجر أحسن. ثم ذكر المستحب الخامس فقال: والمشي، المشي إلى صلاة العيد مستحب في الذهاب، يستحب الذهاب على الأقدام، أما في الرجوع فكذلك الأفضل أن يرجع ماشيا، وإن رجع راكبا فلا بأس بذلك، لكن المقصود أن من المستحبات أن يذهب إلى صلاة العيد مشيا. قال: والرواح من سبيل، من سبيل أي الذهاب من طريق، أن يذهب للمصلى العيد من طريق معين وأن يعود من طريق آخر خلاف الطريق الأول، ولذلك قال: والعود من أخرى، والعود من أخرى. قال: والمشي والرواح من سبيل والعود من أخرى. المشي هذه سنة مستقلة، أو عفوا مستحب مستقل، بمعنى أنه يسن أو يستحب المشي، الذهاب ماشيا لا راكبا. والمستحب الآخر وهو أن تذهب من طريق وترجع من طريق آخر، وإن أردتم معرفة علة ذلك راجعوا التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، فذكر عللا كثيرة للمخالفة في الطريق. قال: والمشي والرواح من سبيل والعود من أخرى. وإحيى الليل، إحيى الليل أن ليلة العيد تحيى بالصلاة أو بالذكر أو بتلاوة القرآن ونحو ذلك، صلاة العيد وصلاة يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى، فتحيى تلك الليلة. هذا نص عليه لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيى ليلة العيد، كما جاء يعني يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أحيى ليلتا العيد محتسبا لله تعالى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. أكثر أهل العلم على تضعيفه، على تضعيف هذا الحديث، لكن إنما ذكروه أو ذكرته حتى تعلموا أن لهذا القول مستندا، لكنه لا يصح، حتى لا يطعن في بعض العلماء أو الفقهاء أنهم يأتون بأشياء من عند أنفسهم، وإنما أحيانا يبنون على أصول قد يرونها أو يعتقدونها، كالعمل بأحاديث فضائل الأعمال الواردة في فضائل الأعمال ولو كانت ضعيفة. واضح؟ فالحديث لا يصح، وإحياء هذه الليلة لا يستحب، لكن نحن نتكلم في المذهب أنه ذكروا استحبابه. والحديث رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط، وفيه عمر بن هارون البلخي، والغالب عليه الضعف، وأثنى عليه ابن مهدي، أثنى على هذا الراوي الذي مدار الحديث عليه، لكن أكثر أهل العلم على تضعيف هذا الحديث، أكثر أهل العلم على تضعيف هذا الحديث. إذن قوله: وإحياء الليل. قال: والفطر قدمه بعيد الفطر، والفطر قدمه بعيد الفطر، أي قبل أن تخرج إلى صلاة عيد الفطر فإنك تقدم ماذا؟ الأكل، فتأكل ثلاثة تمرات أو تأكل من الرطب أو تحسو حسيات من ماء، ثم تخرج إلى صلاة العيد. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل تمرات وأنه أكل رطبا ثم خرج إلى صلاة العيد، عيد ماذا؟ عيد الفطر. قال: وأخر الفطر بيوم النحر، أي أن صلاة عيد الأضحى يؤخر الإنسان ماذا؟ يؤخر الفطر إلى أن يرجع من الصلاة ويذبح ذبيحته ويأكل منها أو من كبدها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مكبرا من ظهره بالجهر، مكبرا من ظهره بالجهر إثر فروض 25. هنا انتقل رحمه الله تعالى يتكلم عن التكبير المقيد، وممكن أن نأخذ منه كذلك التكبير المطلق. ما معنى التكبير المطلق وما معنى التكبير المقيد؟ التكبير المطلق هو التكبير أيام العيد مطلقا في أي وقت، ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم. وأما التكبير المطلق المقيد وهو المقيد دبر الصلوات، دبر كل صلاة، وهذا من السنن الثابتة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عمل المسلمين من التابعين ومن بعدهم، أنهم يكبرون التكبير المقيد في صلاة أو في عيد الأضحى من بعد صلاة الظهر، من بعد صلاة ظهر يوم الأضحى إلى فجر آخر الأيام، آخر أيام التشريق، واضح؟ فقال مكبرا من ظهره بالجهر، ذاكرا هنا أو منبها على صفته أنه يكون جهرا، أن التكبير يكون ماذا؟ يكون جهرا، إثر فروض أي عقب وبعد الفروض الخمسة عشر، بعد الفروض الخمسة عشر، هنا فصلها قال بعد فروض خمسة وعشر، أي مجموعها كم؟ 15. وهذا هو المشهور في المذهب، أن التكبير يستمر لخمسة عشر فريضة. وهناك قول آخر في المذهب ذكروا أنه ينتهي عند صلاة الظهر، أي 16 فريضة، والأمر واسع. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا صفة التكبير فقال كبر وهلل ثم كبر واحمدي وثن تكبيرا وغيره فردي، أي كبر الله أكبر وهلل، ما معنى التهليل؟ قولك لا إله إلا الله، ثم كبر مرة أخرى، ثم احمد تقول الحمد لله. ثم في الشطر الثاني بين لك التكرار، عدد التكبير وعدد التهليل والتحميد، فقال وثن تكبيرا، التكبير تجعله مثنى بمعنى أنك تكبر مرتين، فتقول الله أكبر الله أكبر. وغيره فريدي، ما غيره؟ التهليل والتحميد أو الحمد، التهليل والحمد، فتكون صيغتها ماذا؟ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه الصيغة المذكورة في يعني المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المذكورة عند علماء المذهب. وهناك صيغة يشهرها كذلك أهل المذهب، وهي التكبير ثلاثا في الأول والتكبير مرتين في الثاني، فتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. إذن هذا ما يتعلق بهذه السنة المؤكدة وهي صلاة العيد. ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن سنة ثالثة وهي صلاة الكسوف كما هو مبين أمامكم، أنتم معنا. قال صلاة أو ذكر هنا صلاة الكسوف مبينا حكمها وأنها سنة مؤكدة كما هو واضح عندكم هنا، ثم ذكر صفتها. الكلام هنا واضح؟ كتابة واضحة؟ قال ركعتان في كل ركعة ركوعان، ما صفة صلاة الكسوف؟ قال ركعتان في كل ركعة ركوعان، وسيأتي بيان ذلك. ما وقتها؟ وقتها كصلاة العيد من وقت حل النافلة إلى الزوال، فلا تصح عندنا أو لا يصح صلاة أو لا تصح صلاة الكسوف في غير هذا الوقت على المشهور المعتمد. طيب، ثم ذكر المطالبة بها، من يطالب بها؟ فقال كل من تصح منه الصلاة يطالب بها، من تصح منه الصلاة من الرجال والنساء والأطفال ونحو ذلك، سواء كان في حضر أو في بادية أو في سفر أو مقيما، كل هؤلاء يطالبون بماذا؟ بصلاة الكسوف سنة مؤكدة عليهم. نعم. هنا ركعتان في كل ركعة ركوعان، يستحب التطويل في القراءة والركوع والسجود، هذا من مستحبات المستحبات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وهي التطويل في القراءة وفي الركوع وفي السجود على ما سيذكره بإذن الله عز وجل. نعم اقرأ. قال رحمه الله: ثم الكتب ركعتان عندنا، في كل ركعة قياما وامتنا، يقوم بالبقرة ويحمي قدرها، والثاني بالعمران يركع نحوها. حسبك، في النسخة الجديدة ستجدون بعض التغييرات. قال يقوم بالبقرة، هنا لابد أن تسكن القاف، يركع قدرها، يقوم بالبقرة يركع قدرها، والثاني بالعمران واركع نحوها، والثاني بالعمران واركع نحوها. إذن قال رحمه الله: ثم الكسوف، وهي السنة المؤكدة الثالثة، ركعتان عندنا، أي أنها ركعتان تصلى كالشفع ركعتان. ثم بعد ذلك بين ما يضاف فيها أو ما يزاد فيها، فقال: زد كل ركعة قياما وانحناء، زد في كل ركعة قياما وانحناء. القيام هو القيام في القراءة، والانحناء هو الركوع، هو الركوع. فإن المصلي في صلاة الكسوف يكبر أولا تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة، والمستحب أن يقرأ سورة البقرة، ثم بعد ذلك يركع، ويمكث في ركوعه مقدار ما كان واقفا في قراءته لصلاة البقرة، بنحو صلاة البقرة. إذن يركع بنحو ما يقرأ القارئ سورة البقرة، ثم بعد ذلك ماذا يصنع؟ يرفع من ركوعه، إذا رفع من ركوعه قرأ الفاتحة مرة أخرى، واضح؟ ثم قرأ بعد ذلك سورة طويلة، ويستحب أن يقرأ سورة آل عمران، ثم بعد ذلك يركع، ويبقى في ركوعه مثل أو بمقدار ما تقرأ فيه سورة آل عمران، ثم بعد ذلك يرفع من ركوعه. وهل إذا رفع من ركوعه أطال في قيامه ذلك أو في رفعه ذلك؟ لا، وإنما يكون رفعه من الركوع كسائر هيئات الصلاة في الصلاة العادية، فإنه يعني يمكث قليلا ثم يسجد، فإذا سجد مكث طويلا، مكث طويلا بقدر ما يقرأ أو بقدر ما جلس في ركوعه، ثم يجلس بين السجدتين، يجلس جلوسا عاديا لا طول فيه كسائر هيئات الصلاة، ثم بعد ذلك يسجد سجودا ثانيا يطيل فيه أيضا، ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى. واضح؟ واضح؟ الجميع واضح عنده صفة صلاة الكسوف؟ طيب، نحن سنمثل بأن يصعد أحدكم هنا ويمثل لنا الصلاة، لأنه أحيانا ممكن لا يستوعب الإنسان كيف ركوعين في ركوع واحد، في ركعة واحدة، أليس كذلك؟ نعم، من يصعد؟ فريد. نعم، أيوه. إذن أول شيء التكبير، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، ثم القراءة، يقرأ عادي سورة الفاتحة وآل عمران، ثم يركع، ركوعه كم يمكث فيه؟ بقدر ما كان واقفا، ثم يرفع، ماذا يصنع؟ يسجد الآن؟ لا يسجد، وإنما يقرأ الفاتحة مرة أخرى، يقرأ الفاتحة مرة أخرى ولا يكتفي بالأولى، ثم يقرأ سورة طويلة كآل عمران، ثم يركع مرة أخرى، ثم يبقى في ركوعه كمثل قيامه الثاني، ثم يرفع مرة أخرى، وهل يمكث طويلا؟ يسجد مباشرة. واضح؟ يسجد سجدتان يطيل فيهما، وهكذا يفعل في الركعة الثانية. نعم، نعم في رفعه من الركوع الثاني. لا فهمت فهمت. لا يكبر في الركوع، تقصد الرفع من الركوع. والله الذي في ذهني أنه يسمع، يعني يقول سمع الله لمن حمد، تحميد يعني، ثم يبدأ القراءة. لكن ممكن تراجع، ممكن تراجع. شيخ عبد الكريم هل لك في ذلك؟ يرفع بتكبيرة انتقال أو بتحميد؟ نعم بتكبيرة انتقال في الركوع الثاني. جزاك الله. طيب قال قال ثم الكسوف ركعتان عندنا، زد كل ركعة قياما وانحنى. قياما وانحنى أي ركوعا، الانحناء هو الركوع. قال يقوم بالبقرة يركع فيها أو يركع قدرها، أي يقوم في القيام الأول يقرأ فيها بسورة البقرة ثم يركع بمقدار قراءته. والثاني بالعمران أي في الركعة أو في القيام الثاني يقرأ بسورة الفاتحة وآل عمران استحبابا، ويركع بعد ذلك نحو ما قرأ. ثم قال رحمه الله نعم والثاني بالعمران، بالعمران واركع نحوها بعد الركوع الثاني. يعني عندك القيام الأول تقرأ الفاتحة وسورة البقرة ثم نعم ثم تركع استحبابا. سننبه على أمر وهو لاحقا، أن هذا الإطالة في القراءة مقيدة بظروف الناس، يعني بحيث أنه لو يعني لو كان ذلك يشق على الناس لخفف الإمام بالقراءة أقل من ذلك. نص على ذلك. فإذا ركع رفع من الركوع ثم قرأ الفاتحة وآل عمران ثم ركع مرة أخرى ثم رفع من الركوع ثم سجد، واضح كما فعل الأخ. قال وسجدتيها كالركوع أطلي. هنا نبه على أن عند سجودك لا بد أن تطيل في السجود كالركوع، يكون بمقدار ركوعك. فقال وسجدتيها كالركوع أطلي. والركعة الأخرى على ذا المنهل، أي وتفعل في الركعة الثانية كما فعلت في الركعة الأولى على ذا المنهل أو على هذا المهيع، أي على تلك الطريقة التي تقدمت، واضح. ثم قال ففي قيامها النساء والمائدة والحمد في كل ركوع زائدة. في القيام في أي شيء؟ في الركعة الثانية تقرأ بماذا؟ بسورة الفاتحة وبسورة النساء في القيام الأول، ثم تركع، تركع بقدر قيامك الأول، ثم ترفع من الركوع وتقرأ بسورة الفاتحة والمائدة وسورة المائدة استحبابا، ثم تركع بعد ذلك، ثم ترفع من ركوعك، ثم تسجد وتطيل السجود كما فعلت في الأولى. قال ففي قياميها النساء والمائدة والحمد في كل ركوع زائدة. نعم اقرأ. هي ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بسورة الفاتحة سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. لكن مثل ما ذكرت لك، يعني هذا من باب الاستحباب، فإذا كان بمقدور من يصلي أن يأتي بها جميعا فهذا الأولى وقد أصاب السنة. أما لو كان يشق ذلك على المأمومين فإنه يخفف عنهم نوعا ما. على أنه إذا انكشفت الكسوف عموما هي أن يعني يذهب نور الشمس، إذا ذهب نورها أثناء الصلاة فهل يخفف المرء في صلاته؟ لأن انتهت العلة التي من أجلها صليت صلاة الكسوف. صلاة الكسوف، كسوف الشمس هو ذهاب ضوئها، وضوء الشمس إما أن يذهب كليا وإما أن يذهب جزئيا، الأول يسمى كسوفا كليا والثاني يسمى كسوفا جزئيا. فلو انكشفت الشمس وأنارت وأضاءت، هل يتم صلاته على نفس الطريقة سريعا أو يطيل فيها كما هي، أو أنه يتمها نفلا كالصلاة العادية؟ هذا مما ذكروه. أنا لا أريد أن يعني نتشوش كثيرا، لكن الأصل أو المعتمد في المذهب أنه يتمها كما هي، يتمها بركوعين، في كل ركعة ركوعان يتمها كذلك. نعم نعم، لا يبقى على ما هو عليه، يتمها كما هي، يتمها كما هي. قال ففي قياميها النساء والمائدة والحمد في كل ركوع زائدة، أي الفاتحة في كل ركوع، مقصوده هنا بالركوع أي في كل قيام لركوع، واضح؟ أو في كل قيام يسبقه، يسبق الركوع، في كل قيام يسبق الركوع، فتقرأ الفاتحة في كل قيام، واضح؟ إذن كم تقرأ الفاتحة؟ أربع مرات، أربع مرات. ثم قال رحمه الله اقرأ. قال رحمه الله والرفع للقيام والجلسات كسائر الصلاة في الهيئات. نعم، والرفع للقيام والجلسات، الرفع من الركوع والرفع من السجود كسائر الرفع في سائر الصلوات، واضح؟ بمعنى أنك لا تطيل فيها وإنما تؤديها بدون إطالة. ثم قال رحمه الله اقرأ. عفوا حسبك. قال رحمه الله تعالى وتدرك الركعة بالركوع الثاني، بتحقيق الهمزة هنا، الثاني مثل الأول الموضوع، مثل الأول الموضوع، مثل الركوع الأول الموضوع. طيب، قال وتدرك الركعة، جاء المسبوق إلى الصلاة ووجد الناس يصلون صلاة الكسوف وهم في الركعة الثانية أو في الركوع أو بعد الركوع الأول، بمعنى وجدهم يقرؤون في سورة آل عمران، فهل يدرك أو يدرك الصلاة بالركوع الأول أو بالركوع الثاني؟ المذهب عندنا أنها تدرك بالركوع الثاني، واضح؟ فإذا وجدهم قد ركعوا الركوع الأول ووجدهم في القراءة، ركع معهم الثاني وأتم صلاته وسلم مع إمامه وليس عليه شيء. وهذا نفهم منه ماذا؟ أن الركوع الأول مستحب والركوع الثاني هو الركن أو هو الفريضة، واضح؟ قد يتبادر إلى الأذهان، هل يقضي الركوع الذي تركه بعد أن يسلم الإمام؟ لا يقضي الركوع الذي تركه مع الإمام، الركوع الأول، فتدرك الركعة بإدراك الركوع الثاني. فلو أدرك الركوع الثاني سواء في الركعة الأولى فقد أدرك الصلاة كاملة، أو أدركهم في الركوع الثاني، أدرك الركوع الثاني في الركعة الثانية، فيكون قد أدرك ركعة من الصلاة. وكيف يتمها؟ كيف يأتي بالركعة الأولى؟ يأتي بها كما هي، يأتي بها بركوعين، يأتي بها بركوعين، واضح؟ الآن لو ذكرنا كل مسألة لابد أن يكون فيها مشهور وغير مشهور، لكن نحن نتكلم عن المشهور، فإنه يتمها بعد ذلك كما هي. طيب، قال وتدرك الركعة بالركوع الثاني مثل الأول الموضوع. ثم قال رحمه الله وقتها كالعيد وقرأ سرا لا خطبة فيها ولكن زجرا. نعم، قال ووقتها كالعيد، وقت صلاة الكسوف كالعيد، وهذا أظنه من مفردات المذهب أن تكون صلاة الكسوف كوقت صلاة العيد، بحيث أنها تصلى في من طلوع الشمس قيد رمح صباحا إلى الزوال، فلو انكسفت الشمس بعد الزوال لا تصلى على المشهور في المذهب، لو استمرت إلى صلاة العصر مثلا لا تصلى بعد ذلك. طيب، إذا صلوا الكسوف قبل الزوال ولم ينكشف نور الشمس، فهل يستمرون إلى ما بعد الزوال؟ الأصل أنه لا أنهم لا يستمرون ويخففون الصلاة بحيث أنهم لا يدركون الزوال، واضح؟ فصلاة الكسوف تصلى في هذا الوقت فقط. نعم. قال ووقتها كالعيد واقرأ سرا، بين صفة القراءة وقال أن القراءة فيها تكون سرا، تكون سرا، فيقرأ الفاتحة والبقرة سرا ولا يقرأ جهرا. هم استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو سورة البقرة، فقوله بنحو سورة البقرة يعني لو سمع ابن عباس رضي الله عنهما بماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لا نص عليه، لكن ثبت النص عليه في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قال وقتها كالعيد واقرأ سرا، لا خطبة فيها ولكن زجرا. هو القاعدة في المذهب في القراءة ذكرناها، وهي أن الصلاة النهارية تقرأ ماذا؟ سرا، لكن لذلك قيد، تقرأ سرا إذا لم تكن من ذوات الخطب، لم يكن فيها ماذا؟ خطبة. فكل صلاة ليست واجبة تقرأ تصلى في النهار وليس لها خطبة فإنها تقرأ سرا، فإنها تقرأ ماذا؟ سرا. من ذلك صلاة الكسوف، لأن صلاة الكسوف لا خطبة فيها. أما ما فيه خطبة فإنه يقرأ جهرا كصلاة العيد وصلاة الاستسقاء والجمعة ونحو ذلك. طيب، أو فقط هذه الثلاثة فقط. نعم. أما باقي المستحبات فإنها تقرأ سرا. طيب، قال واقرأ سرا لا خطبة فيها ولكن زجرا. لا يشرع في صلاة الكسوف الخطبة، وإنما يسن أو يستحب للإمام أن يقف فيعظ الناس ويزجرهم ويبين لهم أن كسوف الشمس إنما هي آية من آيات الله عز وجل يبينها لخلقه تنبيها لهم وتحذيرا لهم على الذنوب والمعاصي والاستمرار فيها، فعلى ترك الذنوب أو المعاصي وترك الاستمرار فيها، ويحثهم على التوبة والرجوع والإنابة إلى الله عز وجل. فلا خطبة في صلاة الكسوف. نعم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وزجرهم، يعني مراد المالكية هنا الخطبة التي هي كخطبة العيد وكخطبة الجمعة وكخطبة الاستسقاء، بأن يجلس الإمام ثم يخطب الخطبة الأولى ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية، فهذا لا يشرع في صلاة الكسوف. ثم قال رحمه الله نعم وتلزم وتلزم المقيم والمسافر وكل ذي بادية وحاضرة. نعم، تلزم هنا على سبيل السنية، لأننا ذكرنا أنها سنة مؤكدة، ومن أراد الخير لنفسه لا يترك مثل هذه السنن المؤكدة. قال وتلزم المقيم، وتلزم المقيم والمسافر، أي لا فرق في ذلك بين المقيم والمسافر، إلا أنهم ذكروا أن المسافر إذا جد به السير فإن له أن يتركها، فإن له أن يتركها. وكل ذي بادية، أصحاب البادية وأصحاب الحاضرة، أصحاب الحاضرة يصلونها في المساجد، وكذلك أصحاب البادية يصلونها في المساجد، إلا إذا لم يكن لهم مسجد فإنهم يصلونها ماذا؟ يصلونها فرادى في بيوتهم، يصلونها ماذا؟ فرادى في بيوتهم. ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى صلاة الكسوف، ولم يذكر صلاة الخسوف، خسوف القمر، وهو ذهاب نوره، ذهاب نور القمر. وصلاة الخسوف مستحبة في المذهب، هي مستحبة وتصلى فرادى، الأصل فيها أن يصليها الناس فرادى في بيوتهم، ولا تصلى كهيئة صلاة الكسوف، وإنما تصلى كصلاة الشفع، ركعتان ركعتان، له أن يزيد فيها إلى أن ينكشف نور القمر، واضح؟ إذن هذا ما يتعلق بصلاة الكسوف. نعم، ما لم يكن هناك وقت نهي، وقت صلاة الخسوف ما لم يكن هناك وقت نهي، هو أصلا طبعا ستكون في الليل، لأن القمر إنما يظهر نوره متى؟ بالليل. فإذا انخسف القمر أو حصل الخسوف فإنه سيكون في الليل، فالليل وقت نافلة ومتاح فيه الصلاة، يعني غير منهي عنها إلا عند الغروب أو عند الطلوع، عند الغروب أو عند الطلوع الفجر. نعم. إذن هذا ما يتعلق بصلاة الكسوف. ثم انتقل رحمه الله تعالى صلاة الكسوف، نعم تكون في جماعة، يستحب أن تكون في جماعة. إذا وجدت الجماعة فإن المستحب أن تقام في الجماعة. إذا وجدت الجماعة وسمعت أن هناك جماعة فيستحب لك أن تذهب وتصلي مع الناس. لكن أهل البادية إن لم يكن لهم جماعة أو لم تقم صلاة الكسوف في جماعة فإن الناس يصلون في بيوتهم فرادى، يصلون صلاة الكسوف بهيئتها في بيوتهم. نعم. ثم رحمه الله انتقل إلى السنة المؤكدة الرابعة، وهي ماذا؟ صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء وتدرك الركعة بالركوع الثاني. إذا جئت إلى صلاة الكسوف مسبوقا، واضح، وأدركت الإمام بعد أن ركع الركوع الأول، أدركته بعد أن ركع الركوع الأول ثم قام ووجدته يقرأ في سورة آل عمران، واضح، إذا دخلت معه في هذه في هذا الوقت فإنك تكون قد أدركت الركوع الثاني، أليس كذلك؟ واضح، تكون قد أدركت الركوع الثاني، فبإدراكك للركوع الثاني تكون قد أدركت الركعة كاملة، واضح، بمعنى أن الركوع الأول يكون مستحبا والركوع الثاني يكون هو الذي تدرك به الركعة، هو الواجب الذي تدرك به الركعة. نعم، مثل ما ذكرنا إذا قضى يعيد. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى صلاة الاستسقاء مبينا حكمها، وهي سنة مؤكدة، ثم ذكر صفتها وهي ركعتان كصلاة الشفع، ولا تكبير فيها، لا تكبير في صلاة الاستسقاء في المذهب. ثم ذكر سببها، لماذا تقام صلاة الاستسقاء، لماذا؟ وذكر ثلاثة أمور، قال للشرب، حاجة الناس إلى ماذا؟ إلى الشرب، سواء شرب الآدمي أو شرب الحيوان، وكذلك لإنبات الزرع، وذكر كذلك الحاجة، وسنبينها عند قراءة نص الناظم. ثم ذكر وقتها، فقال أن وقتها، أو ذكر أن وقتها كوقت صلاة العيد، من حل النافلة بعد شروق الشمس إلى الزوال، هذا وقت صلاة الاستسقاء. والاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا من الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك مستحبات صلاة الاستسقاء، فذكر أنه يشرع فيها أو يستحب أن يكون فيها خطبتان بعدها، كما ذكر هنا قال خطبتان بعدها. المستحب الثاني الاكثار من الاستغفار في الخطبتين، نحن ذكرنا في صلاة العيد الاكثار من ماذا؟ من التكبير، هنا يبدل ذلك التكبير استغفارا بنفس الطريقة، يعني بغير حد، ويستحب أن يكون وترا. كذلك من المستحبات في هذه الحال، وإلا هو من الواجبات في كل حال، لكن يتأكد وجوبه في هذه الحال، وهو رد المظالم والتوبة إلى الله عز وجل. رد المظالم أي الحقوق سواء كانت مالية أو غير مالية، وكذلك التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار من الذنوب. كذلك من المستحبات التي ذكرها صيام ثلاثة أيام قبل صلاة الاستسقاء، ثم ختم بآخر مستحب وهو تحويل الرداء بعد صلاة الاستسقاء. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: الرابع الاستسقاء هنا كالشفع، والرابع بالواو، والرابع الاستسقاء هنا كالشفع للشرب والمسكاد أو للجمع كنعيد في الوقت على كل الواو والكفتين فيهما فاستغفر ورد مظلمة وشك إجابة وكن ثلاثا قبلها استحبابا وللرداء بعد الفراغ حول ولا تنكس والنساء لا تفعلي والنساء لم تفعلي والنساء لم تفعلي وفي بعض النسخ لا تفعلي. طيب قال رحمه الله تعالى والرابع استسقاؤنا كالشفعي. ذكرنا أن الاستسقاء هو طلب السقيا وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم عندما أجدبت الأرض وقل المطر فاستسقى كما ثبت ذلك في غير ما حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه. على كل حال الحديث صحيح وله عدة تأويلات باعتبار ما يعني غيره من الأحاديث وإنما نحن نذكر هنا أدلة المشروعية. وكذلك في الصحيحين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. طبعا كما تعلمون أن الحنفية ليس عندهم صلاة استسقاء وإنما يستسقون من غير صلاة إنما يدعو الإمام أو يدعو في الجمعة ونحو ذلك. طيب قال رحمه الله تعالى والرابع استسقاؤنا كالشفعي أي الرابع من السنن المؤكدة صلاة الاستسقاء. ما صفتها؟ صفتها أنها تصلى كصلاة الشفع ركعتان. ماذا يقرأ فيها؟ يقرأ فيها بسورة الأعلى والشمس أو بسورة الغاشية وسورة الليل. واضح؟ للشرب ما سبب صلاة الاستسقاء؟ لماذا أو متى يخرج الناس لصلاة الاستسقاء؟ لأسباب. الأول ذكره قال للشرب أي للحاجة الناس إلى الشرب سواء حاجتهم هم في أنفسهم أو حاجة البهائم إلى الشرب فإنه يخرج من أجل ذلك وتصلى من أجل ذلك صلاة الاستسقاء من أجل شرب الآدمي أو شرب البهائم. قال والمحتاج وكذلك الذي يحتاج إلى الماء. إذا احتاج الناس إذا عندهم ما يكفيهم لشربهم لكن احتاجوا الماء لصناعة أو غسيل ونحو ذلك فإنهم يخرجون إلى صلاة الاستسقاء عندهم ما يكفيهم. وهذه الحالة التي نحن ممكن نعيش فيها الآن عندنا ما يكفينا للشرب لكن ممكن يقل عندنا الماء بسبب أو نحتاج الماء لشرب البهائم في الصحاري أو كذلك نحتاجه لارتفاع منسوب المياه مياه الآبار مثلا إن كانت هناك آبار في بعض النواحي يحتاجون إلى استخدام الماء في أشياء كثيرة فيحتاجون إلى ارتفاع منسوب المياه في الآبار فإذا احتاجوا إلى ذلك شرع لهم وسن لهم أن يخرجوا لصلاة الاستسقاء. قال أو للزرع أو احتاج الماء والمطر لسقي الزرع. فالشرب واضح والمحتاج الذي ذكره الثاني الحاجة مختلفة ما عدا الزرع لأنه نص عليه بعد ذلك. واضح كل حاجة ما عدا الزرع لأنه نص عليه بعد ذلك. قال أو للزرع طبعا تصلى الاستسقاء ولو احتاجوا إلى الماء في البحر كانوا في باخرة واحتاجوا إلى الماء ليس عندهم إلا الماء المالح فإنهم يصلون صلاة الاستسقاء لأنهم يحتاجون إلى ماذا؟ إلى الشرب يحتاجونه في الشرب. إذن قال للشرب هذا أولا وللمحتاج غير الزرع وثالثا إذا احتاج إلى الماء لسقي الزرع أو إحيائه إن كان قد مات أو سيموت. نعم إذن هذا سبب صلاة الاستسقاء. ثم قال كالعيد في الوقت مبينا وقتها فقال هي كالعيد وصلاة العيد تصلى من وقت حل النافلة إلى الزوال. على كل الورى هنا على كل الورى أي على كل المكلفين على كل المكلفين، أي من يطالب بالصلاة سواء من الكبار طلبا واجبا أو من الصغار الأطفال ونحو ذلك طلبا مستحبا، فإنه يخرج الجميع إلى صلاة الاستسقاء وتكون في المصلى. هذا هو المستحب، أن تكون صلاة الاستسقاء في المصلى، إلا في مكة فإنها تصلى في الحرم، تصلى في الحرم. نعم. قال: كالعيد في الوقت على كل الوراء والخطبتين فيهما فاستغفرا. يستحب في صلاة الاستسقاء أن تكون فيها، أن تقع فيها الخطبتان بعد الصلاة، فتكون الخطبتان بعد صلاة الاستسقاء، ويكثر فيها الإمام من الاستغفار وحث الناس على الاستغفار. واضح؟ ثم قال كذلك مبينا مستحبات هذه الصلاة أو بعض المستحبات التي تتقدم صلاة الاستسقاء: ورد مظلمة، رد المظالم، رد الحقوق إلى أهلها سواء كانت مالية أو حقوقا معنوية، كالتحلل من الغير في نميمة أو غيبة أو عرض ونحو ذلك، فلا بد من رد المظالم، لأن الذنوب هي مظنة عدم استجابة الدعاء وعدم قبول دعاء الداعي، فلذلك يحث على رد المظالم وعلى التوبة من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. وهذان الأمران حقيقة هما واجبان في كل وقت، لكن يتأكدان عند طلب الغيث والسقيا من الله عز وجل. قال: وصم ثلاثا، كذلك من المستحبات صيام ثلاثة أيام قبل صلاة الاستسقاء، تقديما للطاعة بين يدي دعاء الله عز وجل سبحانه وتعالى. وصم ثلاثا قبلها استحبابا من باب المستحب. ثم قال رحمه الله تعالى: وللرداء بعد الفراغ حولي. إذا فرغ المصلون من صلاة الاستسقاء فإنهم يقلبون أرديتهم، يقلب الرداء فيجعل ما كان على العاتق الأيمن في العاتق الأيسر، وما كان على العاتق الأيسر إلى العاتق الأيمن، ولا ينكس بحيث يقلب فيجعل ما كان أسفل يجعل فوق وما كان فوق يجعل تحت، لا ينكس قلب الرداء، لذلك نهى عنه فقال: ولا تنكس رداءك. وقد ورد هذا في أثر عن بعض السلف رحمه الله تعالى. قال: وللرداء، يعني ورد النهي في بعض الآثار عن التنكيس، لأن قلب الرداء ما المراد منه؟ هو التفاؤل بأن يقلب الله عز وجل حال الناس من الجذب إلى الغيث والمطر، فنهي عن التنكيس حتى لا يقلب إلى غير ما يراد، واضح؟ إلى غير ما يبتغى ويطلب، فلذلك نهي عنه. قال: والنساء لم تفعلي. طبعا قلب الرداء يبدأه الإمام إذا انتهى وفرغ من الخطبة، إذا فرغ من الخطبة يستقبل القبلة ويقلب رداءه ثم يدعو الله عز وجل ثم ينصرف، ويقلب الناس أرديتهم بعد إمامهم. قال: وللرداء بعد الفراغ حولي ولا تنكس والنساء لم تفعلي. المرأة لا تقلب رداءها ولا يطلب منها ذلك، لا يطلب منها ذلك، بل إذا قلبت رداءها ولم تنكشف عورتها فإنه يكره لها ذلك، أما إذا انكشفت عورتها فإنه يكون محرما عليها، فإنه يكون محرما عليها. إذن هذا ما يتعلق بصلاة الاستسقاء. وجميع هذه الصلوات، صلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، تؤدى بلا أذان ولا إقامة، تؤدى بماذا؟ بلا أذان ولا إقامة. وهل ينادى عليها بالصلاة جامعة؟ المشهور في المذهب أنه لا ينادى بذلك، لا ينادى الصلاة جامعة، فلا ينادى بذلك، لكن كصلاة الكسوف أو يعني بعض الصلوات يعني ذكروا أنه ينادى لها، يعني على خلاف في بعض الصلوات، لكن الأصل أنه لا ينادى بذلك. إذن هذا ما يتعلق بالسنن المؤكدة التي ذكرها المصنف. وأما السنة المؤكدة الأخيرة وهي سجود التلاوة فقد تقدمت معنا في الباب الذي قبله، وهذا ما تيسر لنا ذكره وشرحه في هذا الدرس. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا بما نتعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.